لما كنتم أي بسبب عملكم أو بسبب الذي كنتم تعملون. هي باء السببية لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، لا يحصل دخول الجنة إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه. المسبب دخول الجنة وسبب دخول الجنة العمل. هذا أحد الأقوال التي ذكرت، ولكن هذا الجواب فيه نظر. نعم نوافق أن الباء باء سببية بما كنتم تعملون، والباء في الحديث باء ثمنية، هذا نوافق عليه. أما أن الأعمال سبب في دخول الجنة فهذا الكلام فيه نظر، لأن دخول الجنة ابتداء بفضل الله ورحمته، ثم الأعمال بعد ذلك سبب في تفاوت الدرجات. واضح؟ المهم السؤال المطلوب شرح وفهم. إذ المسبب وجوده بوجود سببه، المسبب دخول الجنة، السبب العمل الصالح. فهل دخول الجنة موجود بسبب العمل؟ يبقى أين فضل الله ورحمة الله؟ فهذا الكلام فيه نظر. طب الصحيح أن دخول الجنة ابتداء بفضل الله، يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحد منكم لن يدخل الجنة بعمل ابتداء. طيب وتلك الجنة التي أورثتموها، يعني بعد دخولها تتفاوتون فيها بناء على أعمل. هذا الجواب الذي أرتاح إليه في هذه المسألة، والله أعلم. طيب بعد ذلك الكلام عن مراتب الإيمان بالقدر. تحدثنا في الدرس الماضي عن الإيمان بالقدر جملة، أليس كذلك؟ بلى. وفيه آيات وفيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في السؤال 39 بعد 100: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ كم مراتب الإيمان بالقدر؟ هناك 4 مراتب: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. يعني لا يحدث شيء في هذا الكون من خير أو شر، من نعمة أو نقمة، من حسنة أو سيئة، إلا بعد هذه المراتب 4 علمها الله عز وجل أزلا، وكتبها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم شاء لها أن تقع، ثم خلق لها الأسباب التي تجعلها تقع: علم، ثم كتابة، ثم مشيئة، ثم خلق. ما يحدث شيء إلا بعلم الله، ولا يحدث شيء إلا وقد كتبه الله، ولا يحدث شيء إلا إذا شاءه الله. وما يفعل من خير أو شر إلا وهذا العمل مخلوق من مخلوقات الله. وعلى هذا تأتي الأسئلة التالية في السؤال هذا الذي معنا إجمال، ثم بعد ذلك تفصيل لكل مرتبة مع دليلها. كم مرتبة؟ كم مرتبة للقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة؟ 4 مراتب: علم، وكتابة، ومشيئة، وخلق. طيب الإيمان بالقدر على 4 مراتب، 4 درجات، 4 منازل. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب يعزب يغرب ويغيب، عزب يعني غاب، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم أو وأسرارهم، يعني إن عطفت على جميع يبقى وأسرارهم منصوب، وإن عطفت على حركات وسكنات يبقى مجرور لأنه السابق مضاف. مفهوم مش إشكال، معناش في درس نحن الآن في درس عقيدة. قال ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. المرتبة الأولى العلم، العلم السابق لكل مخلوق، لأن العلم صفة ذات، ليس محدثا ليس جديدا، بل هو علم أزلي لله سبحانه وتعالى، ما كان يجهل شيئا ثم علم، بل إنه يعلم كل شيء ابتداء. هذا عن العلم. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى ذلك إشارة إلى ما علمه الله عز وجل من خلق الخلق وآجالهم وأقواتهم وأحوالهم وشقاوتهم وسعادتهم إلى آخره، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، كل شيء علمه الله عز وجل أنه سيكون، فالله عز وجل كتب. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة، النافذة يعني القاطعة الماضية التي لا تتوقف ولا تصد ولا ترد ولا تمنع ولا توقف. الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. طيب. الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، علم وكتب وشاء بقي الخلق. الخلق يحتاج إلى قدرة، لأنه لو كان عاجزا لا يشاء، وقد يشاء ولا يقدر على فعل ما يشاء، يبقى لابد بعد المشيئة من قدرة، فالمشيئة والقدرة متلازمتان. طيب. قال وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، في الأمور التي حدثت وانتهت اجتمع فيها الأمران المشيئة والقدرة. طب الأمور التي ستكون وقدرها الله عز وجل أن تقع، هذه أيضا تجتمع فيها المشيئة والقدرة. طيب. ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، يعني الأمور التي لم تحدث كان الله يستطيع فعلها أو لا يستطيع، ولكن شاءها أو لم يشأ. ها الجواب لم يشأ، لأنه لو شاء لوقع، فهي لم تقع لأنه لم يشهى. إذن لا ملازمة بينه، يبقى الملازمة موجودة في الأمور التي وقعت والأمور التي قدر الله وقوعها. الملازمة بين المشيئة والقدرة. أما الأمور التي لم تقع لم تكن والأمور التي لن تقع فالقدرة باقية، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن تخلفت المشيئة لأنه لم يشأها، ولو شاءها لكانت. واضح الكلام أم أعيده؟ واضح الآن؟ طيب نعيده؟ نعيده مرة ثالثة. الثالثة قال وهما متلازمتان، هما الضمير يعود على المشيئة والقدرة، مشيئة نافذة وقدرة شاملة، متلازمتان من جهة ما كان، يعني الأمور التي حدثت وكانت، يبقى هذا دليل على أن الله شاء وأن الله عز وجل عليها قدير. طب الأمور التي ستقع، مثل خروج الدابة، هذا أمر لم يقع بعد ولكن سيقع، مجيء جهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، هذا أمر سيقع. إذا شاءه الله وقدر عليه، يبقى الأمور التي وقعت وستقع. فالملازمة بين الإرادة أو المشيئة والقدرة، أو الإرادة والقدرة. طيب تتخلف المشيئة، إذا لا ملازمة بينهم. لو في ملازمة يبقى الاثنين الاثنتان موجودتان. لا ملازمة، إذا تتخلف واحدة وتبقى الثانية. تتخلف المشيئة وتبقى القدرة، لأن لا شيء يعجز الله، وهناك أشياء لم يشأها الله، صح ولا لا؟ يبقى قدرة مطلقة وإرادة كذلك، ولكن ليس كل شيء يريده الله، فقد يريد شيئا ولا يريد آخر، ولكن هو على كل الأشياء قدير. يبقى الشيء الذي لم يقع فيما مضى وأخبرنا الله أنه لن يقع في المستقبل، هذا الشيء تخلفت فيه المشيئة، انفكت المشيئة عن القدرة. الله قدير عليه أو لا؟ قدير، ولكن لم يشأه إذا لم يقع. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبس. هذا الأمر إرسال الرسول من الملائكة، هذا الأمر الله عز وجل يقدر عليه أو لا؟ يقدر، ولكن شاءه أو لم يشأه؟ لم يشأ. إذن تحققت القدرة وتخلفت المشيئة. لما؟ لأن الله لم يشأ، مش حد منع المشيئة، لا، هو سبحانه وتعالى لم يشأ هذا الأمر. صبح الكلام؟ الحمد لله. القدرة صفة ذات والمشيئة صفة ذات كذلك، ولكن ما يتعلق بالمشيئة هذا وصفة الفعل، إنما المشيئة نفسها صفة ذات، لأنه شاء سبحانه وتعالى، إرادته سبحانه وتعالى أزلية، المشيئة نفسها أزلية، فهي هذه صفة ذات، إنما الصفات التي تتعلق بالمشيئة هي التي صفة فعل، والله أعلم. صفات لا تتعلق بالمشيئة، تتعلق بالمشيئة، الاستواء والغضب والرضا والضحك والمجيء والرحمة، يعني لن يحدث ولا هو كائن في المستقبل، يعني لن يكون، لن يوجد في المستقبل. قال ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه، لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك وعز وجل. واضح الكلام؟ ها؟ أعيد ولا مفهوم؟ نعم. لا لعدم مشيئة الله إياه، لا لعدم، لا لعدم، لا هذه تنفي ما بعدها وتثبت ما قبلها، لا حرف نفي لما بعده إثبات لما قبله. ماشي. درسنا اليوم عقيدة لا تفسير، إذن إيه؟ إثبات العقيدة ونفي التفسير، صح؟ ماشي. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وما كان الله ليعجزه، اللام لام الجحود تأتي لتوكيد النفي، ليعجزه شيء، شيء فاعل، وجر لأنه سبق بحرف الجر منه صلة لزيادة التوكيد، نكرة في سياق النفي تعم، ثم زيادة حرف الجر تفيد الاستغراق، يعني أي شيء. وما كان الله ليعجزه أي شيء، وجد أو لم يوجد من الملائكة أو الإنس أو الجن أو إلى آخره، في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولما كان الكلام عن نفي العجز وضد العجز القدرة، لذلك ختمت الآية بهذا الاسم من أسماء الله عز وجل قديرة، وسبق بعليم لأن عليما قديرا يأتي بمجموعهما الخلق، عالم وقدر إذن يخلق، ما هو طالما في مخلوق يبقى لابد أن خالقه عليم قدير، واضح؟ هذه المرتبة الثالثة وهي المشيئة. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، كل شيء يقبل الخلق، كل شيء يقبل الخلق، وإلا فالله شيء وذات الله شيء وصفات الله شيء ولكنها غير مخلوق. فإذا هذا عموم في باب، عموم في باب على الإطلاق في باب، يعني خالق كل شيء، كل شيء قابل للخلق. قال تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربه فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، والمساكن شيء. إذن كلمة شيء الأولى مقيدة، تدمر كل شيء يقبل التدمير بها، والمساكن كانت من القوة بحيث لا تدمرها تلك الريح فبقي المساكن، لعلكم فاهمون. ماشي. خلينا في العقيدة بعيد عن اللغة وعن أصول الفقه، دعنا في العقيدة. قال: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، كل شيء يقبل الخلق يعني مخلوق، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. أقول بعد هذا إن أهل السنة والجماعة كفروا من أنكر الدرجتين الأوليين، لأنه أنكر المعلوم من الدين بالضرورة، لأنه أنكر المتواتر من الكتاب والسنة، علم الله والكتاب، الأدلة كثيرة. أما الإيمان بالمشيئة والخلق فلم يكفر منكرهما، ولكنه فسق وبدع، وكان غلاة المعتزلة ينكرون الدرجتين الأوليين فكفرهم أهل السنة والجماعة. ليه؟ أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أنكر أمرا متواترا معلوما مفهوما لكل إنسان. أما المرتبة الثالثة والرابعة فكان المعتزلة ينفون هاتين الدرجتين، ينفون ليس الغلاة ولكن بقية المعتزلة ينفون الدرجتين الثالثة والرابعة. نعم أهل السنة والجماعة يكفرون منكر الدرجتين الأوليين ويبدعون ويفسقون منكر الدرجتين الأخريين الأولى والثانية اللي هي العلم والكتابة، والثالثة والرابعة اللي هي الإيمان بالمشيئة والإيمان بالقدر. طيب نبدأ في الكلام عن الأدلة، أدلة كل مرتبة. ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ سؤال 40 بعد 100. ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ ما الدليل على أن الله عز وجل يعلم كل شيء قبل خلق أي شيء؟ قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقبل خلق الإنسان كان الإنسان غيبة ولا شهادة؟ كان غيبة. إذن الله عز وجل يعلم هذا الإنسان. طيب وقبل دخول الجنة أو النار هذا الأمر غيب والله عز وجل يعلمه، وهو شقي أو سعيد هذا الأمر غيب والله عز وجل يعلمه. طب عمر الإنسان غيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا هذا من الغيب، والله عز وجل يقول عالم الغيب والشهادة، ما يشاهد فالله عز وجل يعلمه، وما خاب أو ما يزال غائبا فإن الله عز وجل به عليه. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل شيء عموم لا يخص. ومن الأشياء ما هو غيب، ما هو سيقع فالله عز وجل يعلمه. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. لا أصغر من الذرة ولا أكبر من الذرة. الذرة على القول بأنها النملة الصغيرة في أصغر من البكتيريا والفيروس، مش كده؟ وإن كان الذرة من الناحية الفيزيائية فالذرة تتكون من نواة والإلكترونات تدور حولها في مدارات، والنواة فيها بروتونات والنيوترونات، شحنة موجبة وشحنة معتدلة وسالبة. طيب اوعى بالك الكهرباء، ماشي الكلام. عالم الغيب لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب خمس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخمس التي في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة الآية. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم، مش عالم، أعلم بالخلق من الخلق بأنفسه، وأعلم بالرسول الذي يرسله من علم الرسول بنفسه، وأعلم بالقوم الذين يرسل إليهم أعلم بهم من الرسول المرسل وأعلم بهم من أنفسه. الله أعلم حيث يجعل رسالته. يجعل الرسالة من؟ الله يختار من الملائكة رسلا ومن الناس، فيعلم أين يضع رسالته، يعلم أين يضع رسالته. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل، طب الضلال مستمر، فالله عز وجل يعلم من ضل ومن يضل ومن سيضل، وهو أعلم بالمهتدين. والاهتداء كذلك مستمر، فهو أعلم بمن اهتدى ومن يهتدي ومن سيهتدي. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين، أعلم بهم من أنفسهم بأنفسهم وأعلم بهم من غيرهم بهم. واضح؟ أعلم بهم من أنفسهم وأعلم بهم من غيرهم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ بلى، هو أعلم سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طب الخليفة وجد ولا سيجعل وسيكون؟ سيجعل. علم ذلك فأخبر الملائكة بما علم سبحانه وتعالى. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ علمت الملائكة ذلك بتعليم الله لها، هو الذي أعلمهم سبحانه وتعالى، أعلمهم بأن هذا المخلوق سيفسد ويسفك الدماء ويفعل كذا وكذا، فلما يا رب تخلقهم ونحن ننزهك ونعبدك، لما تخلقهم؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أنتم ترونه شرا والله يعلم إنه لخير، والله يعلم إنه لخير. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والعس بالعس صحيح، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انظر، والله يعلم فعل مضارع للدوام والاستمرار، لم يقل والله علم إذن انتهى العلم وانقطع، لا، يعلم وأنتم لا تعلمون، لم يقل وأنتم ما علمتم، فالنفي في الماضي، أما الحال فقد يستمر النفي وقد لا، إنما أتي بالفعل المضارع وأنتم لا تعلمون، أي فيه استمرار نفي علمكم. واضح؟ أما أنني أتكلم بكلام غير واضح؟ طيب. وفي الصحيح قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ طالما أهل الجنة معروفون وأهل النار معروفون، إذن ما قيمة العمل؟ لماذا نعمل؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. يعني أنت لا تدري ما عاقبتك، لا تدري ما مصيرك، فاعمل والله عز وجل ييسرك لما علمه منك. قال عليه السلام: فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. علم الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي أن ذلك العبد الفلاني من أهل الجنة، وأنه سيطيع الله فيوفقه لعمل أهل السعادة. وعلم الله عز وجل أزلا أن العبد الفلاني الآخر سوف يعصي الله سبحانه وتعالى ويكفر ويفعل كذا وكذا، وأنه من أهل النار، فييسر الله عز وجل له عمل أهل الشقاوة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال وفيه سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وفيه يعني في الصحيح, في الصحيح. ويأتي هنا سؤال, الحديث في الصحيحين, الحديث في الصحيحين وليس في واحد منهما, فكيف قال في الصحيح؟ الجواب من وجوه. الأول, على إقامة الصفة مكان الموصوف, يعني وفي الحديث الصحيح, فحذف الموصوف الذي هو الحديث وأوتي بالصفة التي هي الصحيح ووضعت مكان الموصوف. واضح؟ أو وفي الصحيح أي وفي الكتاب الصحيح, وقد تلقت الأمة كتابين اثنين بالقبول والصحة وهما البخاري ومسلم. يبقى وفي الصحيح المعهود عند الناس, والمعهود عند الناس ايه؟ الصحيحان البخاري ومسلم. واضح؟ هذا إن كان الحديث في الصحيحين, أما في واحد فقط فالكلام على ظاهر. نعم. التفسير الأول, في الصحيح أي في الحديث الصحيح إقامة الصفة مكان الموصوف, يعني تقدير الكلام وفي الحديث الصحيح. الحديث منعود والصحيح نعت, فحذف المنعود وأتي بالنعت ووضع مكانه. واضح؟ ماشي. وللآخرة خير وأبقى, تقدير الكلام والدار, وللدار الآخرة خير وأبقى. يبقى الآخرة وصف أقيم مقام الموصوف. طيب, قال وفيه أي في الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين. حكمهم هذه مسألة في أخلاف لا نتكلم عنها الآن. الله أعلم. وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم, وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. واضح؟ يعني وهم في الأصلاب, والأب كان في صلب الأب, والأب صاحب الصلب كان في صلب أبيه إلى آخره. الله عز وجل عليم, إن الله عز وجل علم. الكلام بين وواضح. وفيه قال أي في مسلم, وفيه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ها هو قال آخر كلام وفي مسلم, وفيه أي وفي مسلم على العقل, والحديث في الصحيحين. نعم, يعني وفيه وفي البخاري. قال وفيه أي في الصحيح قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. علم الله أنه من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفيه يعني واضح للناس ان هذا الرجل من اهل الجنة, فيصلي ويصوم ويزكي, والله عز وجل يعلم انه من اهل النار لانه ينافي. لا, كان مخلصا ثم ارتد, ثم ارتد. والاخر يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو عند الله عز وجل من اهل الجنة. ومن نظر إلى الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100 على طول الحكم الظاهر أنه في النار وهو عند الله عز وجل من أهل الجنة. ولذلك من اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا لا نطمع لأحد في جنة أو نار ولا بشهادة ولا برضا ولا غير ذلك إلا من جاء فيه النص، وإنما نقول ذلك على سبيل الدعاء أو على سبيل الحسبان، نحسبه ولا نزكيه، أو رضي الله عنه أو رحمه الله، هذا على سبيل الدعاء وليس على سبيل القصد. الله أعلم. نعم. لا، فيما يبدو للناس من ظاهر عمله الذي يراه الناس له عمل باطل أو عمل لم يعمله بعد، الله عز وجل لا يعلم. نعم. قال وفيه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في الصحيح، ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار، ما منكم من نفس، استغراء، ما نفيه، ونفس نكر ومسبوقة من استغراء، أي نفس، إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلما نعمل، أفلا نتكل، لما العمل طالما المسألة محسومة وأهل الجنة معلومون وأهل النار معلومون، لماذا نعمل، لماذا لا نتكل على هذا؟ قال لا لا، أين المنفي؟ لا تتكل، لا تتكل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعمل وأنت وإن كنت من أهل الجنة ستعمل بعمل أهل الجنة والعكس بالعكس. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وإلى قوله فسنيسره للعسر، يعني الذي أعطى وأنفق واتقى وصدق بالآخرة والجنة فييسر لليسرى، أي ييسر لعمل أهل الجنة، والذي بخل واستغنى وكذب بالآخرة فييسر للعسرى لعمل أهل النار، وغير ذلك من الأحاديث. إذن في هذا الكم من الآيات والكم من الأحاديث، ولذلك قلت متواترة، متواترة، وآيات كثيرة فيها علم الله عز وجل، وأحاديث كثيرة فيها إثبات العلم سبحانه وتعالى، فالمرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر هي مرتبة العلم. ما معنى ذلك؟ معناه أن الله عز وجل عالم كل شيء قبل أن يخلق أي شيء، لأن علم الله صفة من صفات ذات الله، إذن هو أزلي لا بداية له. ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ أن الله عز وجل كتب، المرتبة الثانية مرتبة الكتاب، ما معناها؟ أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق بناء على ما علم، فالمرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية لأن الكتابة مترتبة على كتب بعد العلم، فالعلم صفة ذات والكتابة صفة فعل. ماشي. قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء عموم أحصيناه، سجلناه وكتبناه وأثبتناه في كتاب إمام، كتاب يجمع كل شيء مبين واضح بين. وقال تعالى إن ذلك في كتاب، قدر الله عز وجل الذي يقدره كتبه الله سبحانه وتعالى، إن ذلك في كتاب. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب، انظر علمها عند ربي في كتاب، علم وكتب، علم وكتاب، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكل دليل في الكتابة يقوم دليلا على العلم، لأنه ما كتب إلا في علم، صح؟ طيب. لا يضل لا يخطئ ولا ينسى شيئا. وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، تقديم العلم، وما يعمر من معمر أي يزيد في عمره، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إلا بعلمه، إلا في كتاب، علم وكتاب. إن ذلك على الله يسير. العلم صفة ذات والكتابة صفة فعل. هذه الكتابة هذا أمر يسير على الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من نفس منفوسة مخلوق، منفوسة مخلوق خلق الله عز وجل أو يخلقها أو تخلقها إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. كتبت هي شقية يبقى شقية أو سعيدة، رواه مسلم. يبقى علم وكتاب. وفيه أي في مسلم قال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، يعني كأننا في الحال خلقنا، ما خلقنا قبل ذلك، وضح لنا الأمر. فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ يعني الأمر الجديد والكتابة متجددة وحديثة، ولا الأمر انتهى؟ قال لا، ليس فيما نستقبل، بل فيما جفت به الأقلام. عندك الكلام بين اختيارين، جفت به الأقلام وجرت به المقادير، ولا فيما نستقبل؟ قال لا، لا لنهو للثاني، بدليل أنه أثبت الأول، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، وبل تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها. تقول سأشرح درسا، بل درسين لغياب الشيخ طارق. يبقى كم درسا؟ درسا مش كده؟ يبقى تثبت الحكم لما بعدها وتنفي عما قبلها، بل فيما جف فيه الأقلام وجرت به المقادير. قال من القائد؟ سراقة. ففيما العمل لما نعمل؟ والأمر قد انتهي منه، جفت به الأقلام وجرت به المقادير. الأقلام جفت، مدادها جف، ما عادش كتابة، والصحف جفت، ما عاد هناك تغيير، رفعت الأقلام وطويت الصحف. إذا لماذا نعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر. وفي رواية قال كل عامل ميسر لعمله، وغير ذلك من الأحاديث. طبعا الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم إلا وقد كتب الله مكانه، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. طيب جفت به الأقلام وجرت به، جفت به الأقلام يعني إيه؟ يعني مكتوب. قال لا، لا فيما نستقبل، بل فيما جفت به الأقلام. فهذا دليل على الكتاب. السؤال الثاني والأربعون كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، يعني يحدثك الآن عن أنواع الكتابة، أنواع الكتاب. قال يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها يرجع إلى العلم، لأن العلم سابق على الكتاب. التقدير الأول يعني الكتابة الأولى، كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي قبل أن يخلق، كما في صحيح مسلم حديث ابن عمر إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه كتابة أزلية أو تقدير أزل، يعني قبل خلق الإنسان، قبل خلق آدم، قبل خلق الأرض، ده قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الثاني التقدير العمري، حين أخذ الميثاق أو حين أخذ الميثاق يوم ألست بربكم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. فهذا يسمى بالتقدير العمري، اللي هو أخذ الميثاق وهم في عالم الذر، لما أخرجهم الله عز وجل على هيئة الذر من صلب أبيهم آدم، فيسمى بميثاق الذر، يعني خرجوا مثل النمل الصغار، هكذا يقول فريق من أهل العلم. الثالث التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم، يبقى ميثاق الذر لما كتب الله عز وجل ألست بربكم، قالوا بلى شهدتم، فكتب الله عز وجل عليهم ذلك. يأتي تقدير عمري خاص بكل جنين، هذا السابق كان على العموم في وقت واحد ومن الجميع، الثاني مع كل جنين عندما يكمل 20 و100 يوم في بطن أمه. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة 4 أشياء، كتابة عمري. هذا يسمى بالتقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم. الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر، يستدلون بقول فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق كل أمر حكيم، يقدر كل أمر حكيم، فهذا تقدير سنوي، تقدير سنوي. الخامس التقدير اليومي، وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه، واستدل عليه بقول تعالى كل يوم هو في شأن، كما قال أهل التفسير يرفع ويخفض ويبسط ويقبض ويعطي ويمنع ويشفي ويمرض. واضح؟ فإذا هناك 5 تقديرات، أو قل 5 كتابات. الأول التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة، الثاني التقدير العمري لما أخرجهم من ظهر أبيهم آدم وأشهدهم على أنفسهم، الثالث التقدير العمري الخاص عندما تخلق النطفة في الرحم، الرابع التقدير السنوي، الخامس التقدير اليومي، ومنها ما لا يستقيم له الدليل، يعني نعم قول تعالى كل يوم هو في شأن، ولكن أين الكتابة فيه؟ يعني يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويفعل ما يشاء، أي بناء على ما كتب، وكتب بناء على ما علم. طيب السؤال الثالث والأربعون، نعم بعد 100، كتابة الملائكة، الملائكة تكتب الأعمال، والملائكة تكتب 4 كلمات، فهذا يدخل في التقدير العمر الخاص. ماشي. يبدأ في ذكر الأدلة على ما ذكر من التقديرات 5. قال ما دليل التقدير الأزلي، اللي هو إيه؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألفا. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة، استغراق في الأرض، مصيبة في الأرض بالجب والقحط والجراد والخس والزلازل والبراكين، هذا كله في الأرض، ولا في أنفسكم بالأمراض وقلة الأعمار وقلة الفهم وقلة الأدب، إلا في كتاب، يعني المصيبة مكتوبة في كتاب، كتاب الله عز وجل، من قبل أن نبرأها. يصح عود الضمير ها في الفعل نبرأها على ثلاث: من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نبرأ المصيبة، نبرأ نخلص، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأ الأرض، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأ الأنفس. والكلام صحيح، لأنه قبل خلق المصيبة وقبل خلق الأرض وقبل خلق النفس، قبل ذلك بزمان طويل كتب الله مقادير الخلائق. إذا عاد الضمير، يصح عود الضمير على واحد من هذه الثلاثة، وفي نفس الوقت المعنى صحيح مستقيم سليم، وهذا من الإعجاز، هذا من الإعجاز. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. العرش كان على الماء قبل خلق السماوات، إذن العرش كان موجودا والماء الذي تحت العرش كان موجودا، ثم بعد ذلك السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب وتضبط. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. إن أول ما خلق الله القلم، يعني أول خلق الله القلم، يبقى إن واسمها أول وخبرها القلم. وتضبط: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. يعني في حين خلق القلم والفراغ من خلقه أمره الله بالكتاب، يعني ساعة ما ربنا خلق القلم قال له ايه؟ اكتب. ها؟ إن أول القلم، القلم خبر إن مرفوع، إن أول ما خلق الله القلم، القلم مفعول به للفعل خلق، ويكون الخبر الجملة الفعلية قال له اكتب. نعم نعم. لا، فقال إذا قلم هنا خبر إن، وبالتالي يبقى القلم أول المخلوقات. إنما لو ضبطت القلم، إن أول ما خلق الله القلم، يعني في الساعة التي خلق الله عز وجل القمر فيها القلم فيها قال لو، ليس مع ذلك أنه أول المخلوقات، فالعرش قبل والماء قبل، والله أعلم. فقال له اكتب. فقال: ربي وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، امور غيبية علم الله عز وجل وامر القلم بكتابته. قال الحديث في السنن والسنن الصحيح، وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق. بما هو كيف؟ بما أنت لاق. لا إشكال. يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق، يعني بما أنت لاقيه، أو بما هو كائن، يعني ما سيكون الكلام عن حكم منتهٍ، وهو جفاف الكتابة، إشارة إلى تمامها والانتهاء منها، لا تبديل لكلمات الله. هذا عن التقدير الأزلي. النوع الثاني التقدير العمري بضم الميم وسكونها، عمر وعمر. قال الله تعالى، ما دليل التقدير العمري؟ يوم الميثاق، مش نسبة العمر، إنما ليه العمر أو العمري، عموري أو العمري بضم الميم وسكونها. قال الله تعالى، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، مسح الله عز وجل بيمينه على ظهر آدم، فاستخرج ذرية آدم من ظهر آدم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أقروا اعترفوا، فأقروا واعترفوا، قالوا بلى شهدنا. ورغم ذلك أرسل الله عز وجل الرسل ليذكروا الأمم بما يجب عليهم أن يفعلوه تجاه رب العالمين. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. الآيات. وروى إسحاق بن راهوي أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبتدئ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ أي الأعمال جديدة ولا قضيت؟ فقال إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كهفه، فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. أفاض بهم في كفه. لا إشكال. أتدري لماذا؟ طيب، أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه سبحانه وتعالى. إذا لله كف، لله كف. وقد ثبت الحديث في ذلك في صحيح مسلم، وهذا حديث ضعيف، ولكن ثبت أن الصدقة تقع في كف الرحمن، فله سبحانه وتعالى كف وليس كمثله شيء. الشاهد، أفاض بهم في كفه، فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. والحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، ولكن أخذ الذرية من ظهر آدم فيه أحاديث ثابتة، ولكن أنه أخذ بيمينه من الجهة اليمنى وبيسار من الجهة اليسرى، هذا لا يصح. إنما مسح على ظهر آدم عليه السلام وأخرج ذريته من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فشهدوا. قال، وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية. نعم ها؟ ثم مسح على ظهر آدم على نعم طيب ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث بطوله حديث صحيح. وطبعا خلق هؤلاء للجنة بعلمه والآخرون خلقهم للنار بعلمه وليست خطبة عشوائية إنما انتقاها الله عز وجل واختارها بناء على العمل. واضح. وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم بكتابين أحدهما في يمينه والثاني في يساره فالكتاب الذي في يمينه قال في هذا الكتاب أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم. ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. من العلماء من يقول هذا على سبيل التقريب والتمثيل خلاص ولم يكن في الكتابين حقيقة أسماء أهل الجنة أو أسماء أهل النار يعني هذا على سبيل التمثيل يعني الأمر مكتوب ومفروغ منه ومعلوم خلاص. ومنهم من يقول هذا على سبيل الحقيقة والكتابان فعلا حقيقة كان فيهما أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار ولكنهما ذهبا ورفعا. فهذان قولان لأهل العلم في هذه المسألة الله أعلم. فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه. ففيما العمل فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل قبل ذلك يعني. وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل يعني قبل هذا أو عمل عملا صالحا ولكن لم يخلص أو أخلص ولم يتبع. واضح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما يعني نعم نبذهما رمى بهما وقذفهما. ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير نبذهما فذهبا واختفى. اختفيا. راحوا فين؟ الله أعلم. لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسألوا. فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، أخرجه الترمذي وقبله أحمد، وقال الترمذي حسن صحيح غريب، وصححه الألباني عليه رحمة الله. والحديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ثابت. طيب، تحدثنا الآن عن التقدير الأزلي، وتحدثنا الآن عن التقدير العمري يوم الميثاق، ثم التقدير العمري في المقفل، وهذا السؤال الخامس والأربعون بعد المئة. نكمل أم تأخذون خمس دقائق؟ هيا بسم الله. السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، وأنت قلت ليس هو أول ما خلق الله، فالعرش مخلوق قبله، فهل هناك دليل على ذلك؟ الدليل: وكان عرشه على الماء، وإن القلم مضبوط بالنص، إن أول ما خلق الله القلم قال له. كيف ضلت القدرية؟ ضلت لما قدموا العقل على النقل، وحكموا أهواءهم في شرع الله، فضلوا. هل لهم أذناب وبقايا حتى الآن؟ كل من قدم عقله على كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه شيء من الاعتزال، فكل من أنكر حديث الذبابة أو أنكر الشفاعة أو الأحاديث التي فيها مثل الكلب الأسود شيطان، من أنكرها ففيه شيء من الاعتزال. هل يجوز للحائض دخول المسجد؟ أجبت عن هذا بالأمس. نعم يجوز لحضور مجلس علم ولو لم يكن هناك مجلس، يجوز على الراجح. وهل يجوز لها مس المصحف بغرض تحفيظ القرآن في المسجد؟ بغرض تحفيظ القرآن في المسجد وفي البيت وبغير غرض يجوز. وما معنى حديث لا يحل المسجد لحائض ولا لجنة؟ لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولحى، هذه كلها قيود لا دليل عليها، لا يوجد أي دليل، إلا إذا كنت تقصد لا يصل إليه دم الحيض في كتاب مكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني كتاب الأعلى. والمطهرون غير المتطهرون، مطهرون اسم فاعل اسم مفعول من طهرة، ومتطهر اسم فاعل من تطهرة. إيه الفرق؟ مطهر ومتطهر. مطهر إشارة إلى أن طهارته ليست من عنده، بل إن الله طهره. والمتطهر إشارة إلى أن طهارته بيده، فيها فعل فيها تكلم، حتى يطهرن أي يرتفع حيضهن. فإذا تطهرن أي اغتسلن، فالأمر الأول لا دخل للمرأة فيه اللي هو انتهاء الحيض، والثاني لها تدخل فيه، فأتى بطهورنا فيما لا دخل لها فيه، وطهورنا يساوي المطهرون، واخد بالك؟ فهذا مما يدل على أن المقصود بهم الملائكة، وإلا حتى لو كان يقصد به بنو آدم، فهل المقصود به المطهرون من الكفر؟ المطهرون من المعاصي؟ من الحدث الأكبر؟ من الحدث الأصغر؟ لماذا خص بالحدث الأكبر؟ ما الدليل؟ لا يثبت دليل. هل الترمذي بكسر التاء أو الترمذي بضم التاء؟ الاثنان صحيحان، والخلاف في نسبة الفلدة، هل هي الترمذي أو ترمذ أو غير ذلك. اقرأ مقدمة تحفة الأحواذي للمبركفوري عليه رحمة الله عليه الصلاة. أتت الآية الكريمة وكان الله عليما قديرا، بالفعل كان ولم يقل يكون، أليست كان في الماضي؟ أجبت عن هذا قبل ذلك، إن كان مع أسماء الله وصفاته تفيد الدوام، التحقق والثبوت والدوام، التحقق والثبوت والدوام. كيف نوفق على الصفات؟ كيف نوفق بأن الإنسان مخير؟ طيب هذا سيأتي قضية إنه مشبور والكلام الفارغ هذا. أليس التقدير الأول يشمل كل التقادير؟ إن الله عز وجل كتب مقادير، نعم كل شيء كتب، وهذا تخصيص وتخصيص لبعض أنواع. وإذا كان كذلك فأين تكتب؟ فأين يكتب التقدير الأول والتقدير الباقية؟ أما التقدير الأول ففي أم الكتاب، في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. والتقدير الثاني والثالث والرابع هذا كتبه الله عز وجل، أين لا ندري، لا ندري، لا أفهم التقدير الثاني، فمتى وأين ومن أي أحد يؤخذ الميثاق؟ متى وأين؟ خلق الله عز وجل آدم ومسح على ظهره فأخرج من ظهره ذرية، يبقى بعد خلق آدم، وأشهدهم على أن أخرجهم مثل الذر، مثل النمل الصغير، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أين كان ذلك؟ ما يضرنا أن نعلم أو لا نعلم مثل هذه المسألة. هل على الأبناء من اسم إذا لم يصلوا أرحامهم بسبب مشاكل الأهل مع بعضهم، مع أن الأبناء وصلوها أكثر من مرة ولم يصلوها بعد ولم يصلها الأقارب؟ والله المسألة فيها مصالح ومفاسد، فيعني صلة الرحم أمر مشروع وأمر واسع، برسالة، بكلمة، بالذهاب إليه، بلقائه في الطريق. فإن كان مثلا ذهابك إلى قريبك هذا في بيته يحزن والدك أو والدتك، فاتصل به، أرسل إليه رسالة، كلمه في الطريق، وهكذا. يعني قس المصالح والمفاسد. نحن جميعا مخلوقون وقلوبنا بين اصبعين من اصابع الرحمن، يقلبه كيف شاء، ومن المؤمن وغيره الكافر، كمن ولد نصرانيا ويحاسبه الله اذا مات ويخلد في النار. ارجو التوضيح، الكلام واضح لا يحتاج الى توضيح. هذه ورقه مكتوب فيها صاد 55 رقم 5. اذا تكرمت ان تعيد حل بعض جمل هذا السؤال، أنا لا أدري صاحب 55 ولا رقم 5، فيعني صاحب السؤال يكتبه مرة ثانية بتحديد السؤال دون ذكر أرقام الصفحات، لأن الصفحات تختلف من طبعة لأخرى. إذا كان الدليل من الحديث طويلا ممكن نقول فيما معناه؟ لا، لا نقول فيما معناه، ولكن نأتي بحديث قصير. خلاص بلاش الحديث الطويل، هات الشاهد من الحديث. لا نذكر دليل في الإجابة إلا إذا طلب ذلك، لا تدل إذا طلب أو لم يطلب، والاستدلال بآية واحدة وحديث واحد يكفي، ولكن كلما زدت فضلا وخيرا وعلما وزدت درجة، مش كده؟ هل المقصود بالذرية هم كل الخلق، أنا ونحن كنا منهم؟ نعم كنا منهم، ولكننا نسينا ذلك لبعد العهد به، فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب تذكرة بهذا الميثاق. هل يوجد من في إسلام اسمه الغمر؟ لا، وأنا لا أستطيع فك الوصايا الآن، وفلوس عندما توفي أبي حولت إلى النيابة الحسبية ووضعتها في البنك الأهلي، فهل ما زاد عليه قلنا هذه السنين ربا مع أبي يد في ذلك؟ يعني لا إثم عليك، ولكن هذه الأموال التي زيدت على أصل المال تخلص منها، تخلص منها. يعني أنت في بدء الأمر وضعت 20,000 أو 30,000 أو 15,000، عندما بلغ الإنسان 21 سنة خلاص الوصية تنتهي وما يكون قاصرا بل يكون بالغا راشدا كما يقولون، فحين ذاك يأخذ ماله وما زاد على المال الأصلي يتخلص منه ولا إثم عليه، والله أعلم. نعم، يجوز إدخاله في بناء المساجد؟ يعني يجوز ما دامت منفعة عامة تجوز، ولكن لا أجر فيها. والأولى يعني الأمور التي فيها عبادة أن تكون من مال طاهر، يعني لن نكون أقل شأنا من مشرك قريش عندما تقاصرت به النفقة لما هدموا الكعبة وأرادوا بناءها ولم يدخلوا فيها حجر إسماعيل، يعني هيبقى المشركين أحسن حالا منا. فيعني الأولى الأولى مستشفى. نعم نعم نعم المستشفى شيء والمسجد شيء. المسجد فيه عبادة فيه حسنات، والمستشفى فيه كشوفات ووسطات وفي حاجات تانية. هل على الولد إثم إذا أعطى أخته نصيبها في الميراث بعد وفاة أبيها وهو أقل من حقها كثيرا؟ طب لما يعطيها أقل من حقها كثيرا؟ لما يعني لا يعطيها حقها كاملا؟ لما يعني يطمع؟ فإن كان في رضاها وهي يعني طيبة بذلك وراضية به فلا إثم، أما إن أخذته منعا للمشاكل ومنعا لقطيعة الرحم إلى آخره فالإثم باق، والله أعلم. نعود إلى الكلام عن القضاء والقدر. قال في السؤال إيه؟ السؤال إيه؟ 45 بعد المئة. أخذنا كم سؤال اليوم؟ ما أنجزنا شيئا بعد 6 أسئلة. ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق المفرد؟ قلنا إن التقدير كام؟ 5. تقدير الأزل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والتقدير الذر التقدير العمري لما أخرج الله عز وجل ذرية آدم من ظهره هذا على العموم، ثم التقدير العمري الخاص بكل إنسان عندما تخلق النطفة في رحم الأم، ثم التقدير الحولي السنوي، ثم التقدير اليومي. الآن مع النوع الثالث التقدير العمري الخاص. ما دليل التقدير العمري أو العمري لأن هي عمر؟ عمر وعمر يبقى العمري والعمري بضم العين سكون الميم أو ضم الميم. حتى تطاول عليهم العمر، العمر بضم الايه الميم. طيب قال الله تعالى وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الشاهد وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وفي قراءة إمهاتف، قراءة جميلة إمهاتف. هو أعلم، إذن يعلم بالناس عندما خلقهم من الأرض، وأعلم بهم عندما كانوا أجنة في بطون الأمهات. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، نطفة يعني قطرة ماء داخل، ثم يكون علقة، قطعة دم متجمدة متعلقة بجدار الرحم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، قطعة من اللحم صغيرة قدر ما يستطيع الإنسان أن يمضغها، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وممكن النص حتى ما يكون فيسبق فيعمل فيدخلها. وفيه روايات غير هذه عن جماعة من ألفاظ أخر والمعنى واحد. الشاهد فيه: ثم يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات والإنسان جنين في بطن أم، هذا تقدير عمري خاص. طب التقدير العمر العام اللي هي الميثاق لما أخرج من ظهر آدم ذريته، ما دليل التقدير الحولي؟ الحولي نسبة للحول يعني السنوي في ليلة القدر. قال، قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. إن أنزلناه في ليلة المباركة، فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يقدر ويفصل أمرا من عندنا الآيات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. هذا هو يعني ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا قال الحسن حسن البصري وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. يبقى فيها يفرق كل أمر حكيم يعني أعمال السنة تكتب بعد ما كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، بس كتابة كل السنين. أعمال السنة بعينها في ليلة القدر تكتب، يبقى كتابة خاصة. إنما في اللوح المحفوظ كتابة عامة شاملة كل زمان وكل مكان. واضح؟ قال: ما دليل التقدير اليومي؟ قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن. وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء، درة يعني ايه؟ لؤلؤة. دفتاه من ياقوتة حمراء، دفت الكتاب جانباه. عارف جلدة الكتاب؟ جلدة. دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. وهذا لا يثبت ابن عباس رضي الله عنه، هذا لا يثبت عن ابن عباس، ففيه أبو حمزة الثمالي، أبو حمزة الثمالي ضعيف. وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأجل. اتضح الكلام الآن؟ هذا إيه؟ مساق الضر، ده خاص بني آدم، إنما في اللوح المحفوظ كل بني آدم والجن والملائكة إلى آخره. طيب، التقدير العمري في النطفة في الرحم الأم خاص بإيه؟ بالإنسان بعينه. طب التقدير السنة ده خاص بسنة بعينها، طب التقدير اليوم خاص بيوم بعين. طبعا هنا كلام لبعض أهل العلم أنه لا يثبت دليل على هذا التقدير اليومي، لأن تفسير الآية لا يثبت عن ابن عباس. كل يوم هو في شأن، نعم، ولكن أين الكتابة؟ ونحن الآن نتحدث عن التقدير وما زلنا في منزلة الكتابة، فأين الدليل على الكتابة؟ مفيش. طيب، بعد ذلك أيضا في المرتبة الرابعة اللي هي الكتابة السنوية فيها كلام أيضا، يعني فيها يفرح أي يقدر، فمن أين أتت الكتابة؟ ففي المرتبة الرابعة والخامسة في ثبوتهما نظر، في ثبوتهما نظر، إنما الكتابة الأزلية والكتابة الميثاقية وكتابة العمر والإنسان نطفة في رحم أمه، هذه كتابات ثابتة دل الدليل عليه. قال: وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ يعني نكتب من اللوح المحفوظ نسخة موافقة، وفي قول آخر نستنسخ يعني نكتب أعمالكم نسخة كما عملتموه. وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. واضح؟ نعم. ما أسمع. إن كان المقصود كتابة قدر العبد من اللوح المحفوظ، يبقى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي ما علمه الله عز وجل ابتداء قبل خلق الإنسان وكتبه على الإنسان. أما إنا كنا نستنسخ يعني الملائكة تكتب، فأضيف الأمر إلى الله لأن الله هو الذي أمرها بذلك وأقدرها عليه. يعني نستنسخ، الله عز وجل كتب، نعم كتب، والملائكة تكتب، نعم تكتب، ففيه قولان ولا تعارض بينهما. إثبات للتقدير اليومي من أين؟ طيب، من أين؟ والملائكة هي التي تكتب. يبقى إذن كتابة الملائكة وكتابة الأعمال، إنما نحن الآن نتكلم في كتابة المقادير. الكلام الآن عن كتابة القدر والمقادير، مش الأعمال التي عملت وسجلتها الملائكة. وإن كنت تقصد كتابة الله عز وجل العمل الإنسان فالمعنى وارد، ولكن من أين فهمت أنه كل يوم؟ مفيش دليل. ما هذا توجيه، وهذا قول ابن عباس وابن عمر. نستنسخ يعني نكتب ما يخصكم من اللوح المحفوظ، كتاب خاص بفلان، نسخة من مما هو موجود في اللوح المحفوظ. ولكن أين الدليل أنه يومي؟ أين الدليل؟ يبقى نستنسخ، يبقى الملائكة التي تكتب. الله أعلم. طيب، السؤال الأخير في درسنا اليوم ونكتفي وبه، نختم المرتبة الثانية من مراتب القدر: ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟